ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر، ظهر يوم النحر بمنى. الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد اختلفت الرواية، قد اختلفت الرواية في هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمنى أم صلى ظهر يوم النحر بمكة. حتى إن بعض العلماء، يعني من شدة اختلاف الرواية في هذا، بعض العلماء يقولون إنه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة، ثم لما جاء إلى منى وجد الناس صلى بهم مرة أخرى، يعني عاده بهم، لأن الأحاديث عندهم قد اختلفت. كم الرقم قلت؟ 4-2-3. لكن المذهب عندنا أنه يصليها بمنى، يعني كان الأصل عندهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بمنى عليه الصلاة والسلام. قال: ويبيت بمنى. طيب، قبل المبيت لا تنسى إنه هذه الصلاة، صلاة الظهر يوم النحر، يتعلق بها حكم قد تقدم لك في صلاة العيدين. ما هو؟ تكبير المقيد. الله يفتح عليك. نعم، تكبير المقيد للحاج متى يبدأ؟ من صلاة الظهر يوم النحر، من صلاة الظهر يوم النحر. وللمحل طيب من متى؟ فجر عرفة. أحسنت، من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. قال: ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل. ثلاث ليالي اللي هي ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13، وليلتين إن تعجل في يومين، يعني ليلة 11 والثاني عشر. قال: ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات متعاقبات. قوله يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني الجمرات عندنا، لاحظوا هذا الرسم، هذا رسم بوجه عام، هذا رسم بوجه عام. هنا عرفات، يعني جهة المشرق، ثم الطريق بينها وبين مزدلفة، ثم مزدلفة، ثم وادي محسر، هذا الخط الأزرق، ثم منى. لاحظ مسجد الخيف أين هو؟ تلاحظونه؟ ولا ما واضح؟ واضح عندك طيب بالصورة ولا لا؟ الصورة نفسها فيها. طيب، كذا أوضح؟ ولا الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا مسجد الخيف، هنا مسجد الخيف، وهذه هي الجمرات الثلاث، هذه الجمرات الثلاث. حتى الآن غير واضح عندكم؟ الصورة مغبشة. طيب، كذا لعله يكون على حد الإجزاء. طيب، فهذا ترتيبها، ممكن نجعله على الحمد لله. كذا طيب واضح؟ واضح؟ كيف التصوير الاحترافي ماشي صح؟ ماشي. طيب، فهذه الجمرات، الشيخ يقول يرمي الجمرة الأولى، يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. أين الجمرة الأولى؟ هذه هي. أين مسجد الخيف؟ مسجد الخيف بهذا الاتجاه، يعني في قبل الجمرة. يرمي الجمرة الأولى، تسمى الجمرة الأولى أيضا الجمرة الصغرى، تسمى أيضا الجمرة الصغرى. قال: وتلي مسجد الخيف سبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. يعني هناك قلنا لابد من رمي، ومن السنة استقبال القبلة، وأن يكبر، وما إلى ذلك. الأشياء التي ذكرت هناك تذكر هنا. طيب، قال: ويجعلها أي الجمرة عن يساره، عن يساره ويتأخر قليلا. يتأخر قليلا ليس معنى يتأخر يعني يرجع إلى الخلف، لا، يتأخر بمعنى يبتعد، بمعنى يبتعد. ولهذا تجد أنه في بعض الكتب الأخرى يقول لك ويتقدم، المراد أنه يمشي حتى يسهل، يبتعد عن الناس. ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. إذن عندنا هذا الدعاء له وصفان اثنان: واحد الطول وهو دعاء طويل، اثنين أن يكون مع رفع اليدين كما نص على ذلك الإمام أحمد، فيكون مع رفع اليدين في هذا الموضع. تذكرون مواضع رفع اليدين اللي قبل القبل هذا وين؟ قبل هذا اللي قبله مباشرة، لا، مزدلفة، مزدلفة، وقبله عرفة، وقبله في المسجد الحرام إيش؟ على الصفا وعلى المروة، هذا مع رفع اليدين، وفي أثناء الطواف هذا بدون رفع اليدين، وكذلك في أثناء السعي. ها، وإذا رأى البيت، وإذا رأى البيت، هذه تلك هي أول موضع. طيب، قال: ثم يرمي الوسطى مثلها سبع حصيات، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، لكن يجعلها عن يمينه. هذه ضع عندها خطا، لكن يجعلها عن يمينه، هذه ضع عندها خطا، فهو يجعل الجمرة الوسطى، الوسطى عن يمينه، عن يمينه يعني أثناء الرمي والدعاء أيضا، أثناء الرمي والدعاء أيضا. فصار عندنا هذه الجمرة الأولى، الجمرة الثانية، الجمرة الثالثة. فهو يأتي هذه الجمرة من هنا فيرمي، يرمي فيجعلها عن يساره، ثم يتقدم ويدعو، ثم يمشي هنا فيجعل الثانية هيش عن يمينه، ثم يتقدم ويدعو، ثم يمشي إلى الثالثة ويجعلها عن يمينه أيضا، ثم يمشي إلى المخيم. واضح؟ وهذه الجمرة الأولى سميناها إيش؟ الصغرى الأولى أو الصغرى، والثانية الوسطى، والثالثة الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، أو جمرة العقبة. قال: لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويجعله عن يمينه، ويستبطن الوادي. الوادي، ما مراد بالوادي؟ مراد بالوادي يعني هذا الاتجاه، هذا الاتجاه، هذا اتجاه ايش؟ هذا اتجاه الوادي، هذا اتجاه الوادي. والاتجاه المقابل هذا اتجاه الجبل. إذن هذا الجبل، وهذا ايش قلنا؟ الوادي. كيف الخط جميل واضح جدا؟ ها، زين، جزاك الله خير. فهذا الوادي، بس الحمد لله وضعنا أخضر، يعني الوادي الغالب أخضر أزرق يمشي. ها، فهذا، هذه الجمرة هكذا، يعني جمرة العقبة. وتقدمت الإشارة إلى أن جمرة العقبة الذي كان بجوارها جبل، هذه صورة قديمة، هذه صورة قديمة لجمرة العقبة. واضحة عندك ولا شبه واضحة؟ طيب، فلاحظوا أنه بجوارها إيش؟ بجوارها جبل، بجوارها جبل. هذه التصوير يعني من جهة القبلة، من جهة القبلة يعني من جهة الكعبة، فهذا هذا الاتجاه، هذا الاتجاه، هذا اتجاه الجبل، وهذا الاتجاه ايش هو؟ هذا اتجاه الوادي، هذا اتجاه الوادي. الآن طبعا الجبل هذا أزيل، الجبل هذا أزيل أظن عام 76 يعني قريب، كم سنة؟ يمكن 60 سنة ولا قريب من 60 سنة يعني 69 سنة يمكن 69 سنة وفاة الشيخ ابن سعد رحمه الله. أزيل أظن بفتوى من الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، لأنه كان يزحم الناس ويضيق عليهم، ثم أزيل أكثر وصار الآن متسع المكان جدا من الناحيتين. قال ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، استبطن الوادي يعني يمشي مع بطن الوادي، ولا يقف عندها، لا يقف عندها يعني لا يقف عند إيش؟ يعني لا يقف عند جمرة العقبة. قال يفعل هذا الرمي للجمال الثلاث على الترتيب والكيفية. طيب لماذا لا يقف عندها؟ لأثر ونظر. من جهة الأثر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها، من جهة النظر هم يقولون كما تقدم آنفا أنه المكان هذا مكان مزدحم، ما في مكان للدعاء، لأنه الناس يعني يعدلون على الجبل والعقبة. وبعض العلماء يقولون إن الدعاء الأصل أن يكون في أثناء العبادة، أما بعد العبادة فيكون الاستغفار، أما بعد العبادة فيكون الاستغفار، ويجعلون هذا قاعدة، يجعلون هذا قاعدة، فيقولون في الرمي أنت في أثناء الرمي تفعل هذا، كذلك في الدعاء على الصفا والمروة كذلك أنت تفعل في أثناء العبادة، ولذلك إذا انتهيت نهاية الشوط السابع يقولون لا تقف على المروة، والمسألة محتملة على كل حال. قال يفعل هذا الرمي للجمال الثلاثي على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. واضح هذا؟ كل يوم من أيام التشريق بعدما تزول الشمس فإنه يرمي. الصفة ذكرناها لك الآن، ولا تنسى يا شيخ أنه في الحج عندنا مواضع دعاء كثيرة، كل موضع مواضع الدعاء لابد أن يراعي فيه الإنسان آداب الدعاء، كونه على طهارة مستقبلا القبلة، يبدأ بالاستغفار والثناء إلى آخر ذلك. قال في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال. إذا متى يبدأ الرمي في أيام التشريق؟ بعد الزوال. تفهم من ذلك أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، لا يجزئ الرمي قبل الزوال، وهذا ليس خاصا بيوم من أيام التشريق، في كل أيام التشريق، حتى في اليوم الذي ينفر الناس فيه لا يجزئ الرمي إيش؟ لا يجزئ الرمي قبل الزوال. هذا قول جمهور العلماء، وإن شئت فقل قول عامة العلماء، وإن كان قد جاء عن أحمد رواية في التسهيل في الرمي قبل الزوال في يوم النفر، في يوم النفر يعني في اليوم 12. طيب لو تشغل النور يا شيخ، ولا اصبر اصبر اصبر، خلنا نستعرض إذا كان باقي شيء هنا، أدري إذا كان في شيء آخر قبل نطفي هذا. بس تذكرون سابقا قلت لكم أن وادي محسر كان في القديم لا يوجد فيه خيام، صح؟ هذه الصورة قبل امتداد الخيام فيه، قبل امتداد الخيام فيه، ثم لما صار الناس يتزاحمون جدا خرجت الفتوى بأنه لا بأس أن تمد الخيام في هذا الموضع، فصار يعني إذا كان إذا خرجت أنت من ميناء، امتلأت ميناء، سواء تبيت مزدلفة أو تبيت بين مزدلفة وميناء أو تبيت في أي موضع آخر، ما دمت قريبا فإن الحالة واحدة. وأيضا أي هذه جيدة، هذه صورة ربما تكون جيدة، هذه الصورة لما قال قبل قليل يصلي بين العمودين، ها بين العمودين، انظر هذا الإشارة مكتوب صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب الكعبة، وهذا عليه علامة، انظر هذه العلامة حتى ما تضيع يا رحمن لو دخلت كعبة إن شاء الله. تعرف المكان، وذلك على الله بعزيز. انظر هذه الصورة من العكس، فهذا باب الكعبة، هذا يكون المصلى في هذا، في هذا الموضع، في هذا الموضع. خلاص بهذا اكتملت الصور التي نريد أن نعرضها. خلاص شكرا أخي الشيخ. طيب تنزل الصورة إلى هنا يا صالح، أقصد لا تجعل على البروجكتور، على المدرس فقط. طيب نقول إنه بعد الزوال يعني لا يجزئ، لا يجزئ قبل الزوال. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الرمي متى يبدأ، قال كنا نتحين يعني ننتظر ونرتقب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا، فيبدأ بزوال الشمس. وتقدم لك معنى الزوال وتوضيحه، وتوضيحه في الصلاة، تقدم في الصلاة. قال ولا ليلا يعني لا يجزئ الرمي في الليل يعني بعد غروب الشمس، وتقدمت هذه المسألة والإشارة للخلاف فيها، صح؟ تذكرون؟ لما تكلمنا على رمي جمرة العقبة، ولما تكلمنا على هذا؟ عند رمي جمرة العقبة، الرمي في الليل لما قال رميت بعدما أمسيت. طيب نعيده إن كنا لم نذكره. ها؟ رميت بعدما أمسيت؟ ذكرناها؟ على كل حال هو الحديث جاء في الحديث رجل قال رميت بعدما أمسيت، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا حرج. فبعض العلماء مثل المذهب يقولون هذا أمسيت يعني بعد الظهر، الظهر والعصر، لأنه يعني سأل يوم النحر، ولا يوم النحر ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم، وهذا هو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. وبعضهم يقول لا، لا بأس حتى ولو كان بعد غروب الشمس، لأن المساء يتناول هذا وهذا، لأن المساء يتناول هذا وهذا. وذكرت لك سابقا أن الاحتياط أن يرمي في النهار. قال ولا ليلا لغير سقات ورعاه، لغير سقات ورعاه. فالسقات والرعاة، السقاة الذين يسقون زمزم، الرعاة الذين يرعون الإبل ونحوها، الهدي ونحوه، هؤلاء لهم أن يرموا في الليل، لهم أن يرموا في الليل. فهذه الرخصة رقم كم لهم؟ ما الرخصة السابقة؟ لا يبيت مزدلفة، الثانية لا يبيت بمنى، وهذه الثالثة أن لهم أن يرموا في الليل. قال والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روي عنه أنه رمى ثم صلى عليه الصلاة والسلام. قال ويكون مستقبل القبلة في الكل، يكون مستقبل القبلة في الكل، في الكل يعني في إيش؟ يعني في الجمرات الثلاث، يعني في الجمرات الثلاث. واضح؟ فيرمي الجمرة الصغرى ستكون على يساره، صح؟ فسوف يرميها وهو باتجاه القبلة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. ثم الجمرة الوسطى والعقبة ستكون على يمينه ويكون مستقبلا القبلة، وهكذا هكذا يرمي. وتقدم لك في جمرة العقبة أن من العلماء من يقول إنه يكون مستقبل الجمرة نفسها، يكون مستقبل الجمرة نفسها. وعلى كل حال هما روايتان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويكون مستقبل قبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، وهذا شرط قد تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الشروط، صح ولا لا الترتيب؟ لكن أنا أريد أنبهك على مسألة تتفرع على هذا، على الترتيب، ألا وهي الترتيب عندنا، الترتيب ترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وعندنا ترتيب بين جمرات الأيام، فجمرات اليوم الأول ثم جمرات اليوم الثاني وهكذا. بناء على هذا نحن نقول سبع جمرات، صح؟ لكل واحدة لابد من سبع. فلو أنه رمى الجمرة الأولى، هو جاء معه 21 حصى في اليوم الحادي عشر، فرمى الجمرة الأولى ثم رمى الثانية، فلما رمى الثانية تنبه نظر، هو معه 21، فلما رمى الأولى والثانية المفروض الباقي كم؟ سبع. فإذا الباقي ثمان، وهل الحصى يبيض أم يلد؟ لا يبيض ولا يلد، ما يتكاثر ما دام في يده، صح ولا لا؟ فنقول معناها في واحدة في خطأ، نحمل الخطأ على الاحتياط الأول، فنقول ترجع جزاك الله خير وترمي الأولى بسبع ثم الثاني بسبع. لكن لو كان بعدما رمى الأولى وقبل أن يربي الثانية تنبه إلى ذلك أن الباقي 15 وليس 14، نقول ارجع وارمي، أو نقول ارجع وأعد سبع واحدة. لماذا؟ الله يفتح عليك، لأنهم لا يشترطون المولى، لأنهم لا يشترطون المولى. طيب خذ مسألة ثانية، لو واحد رمى في اليوم 11 الأولى سبع والثانية سبع والثالثة 6 و5، زين، فكيف يرمي من الغد؟ نقول إذا جئت من الغد فأول شيء تذهب إلى العقبة فترمي ما بقي، ترمي ما بقي، ثم تمشي إلى الأولى فترمي رمي اليوم، لأنه ترتيب، هذا ترتيب بين الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى وبين الأيام، وبين الأيام. قال مرتبا أن يجب ترتيب الجمرات 3 على ما تقدم، فإن رماه كله أي رمى حصل جمار 70 كله في اليوم 3 من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. هذا هو المذهب، المذهب يضيقون من جهة أنهم لا يرمون في الليل، ولكن يوسعون من جهة أن لك أن ترمي في أي يوم شئت ما دام أنه تؤخر رمي اليوم الأول للثاني للثالث. 70 هذه كيف سيرميها؟ سيبدأ أول شيء بإيش؟ جمرة العقبة التي اليوم النحر، ثم جمرة الأولى، الثانية، الثالثة ليوم 11، الثاني عشر، الثالث عشر، ويرتبه بنيته، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا. وهلما جرى كالفوائت من الصلوات، كالفوائت من الصلوات، فلا يبدأ بصلاة جديدة حتى يفرغ من الصلاة التي قبلها. قال فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. فإذا لم يبت بمنى سواء كل الليالي أو لليلة واحدة فعليه دم، إذا لم يرمي لكل الليالي أو لليلة واحدة، فإذا أو لم يرمي ليوم واحد أو لسائر الأيام فإن عليه دم. قال ولا مبيت على سقات ورعاه، لا مبيت على سقات ورعاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت، ورخص للرعاة أيضا، ورخص للرعاة أيضا. تقدم لك أنه يلحق بهم اليوم في كلام الشيخ ابن عثيمين، يلحق بهم من يشبههم، من يشبههم، مثل الذين يعملون في الشرطة أو يعملون في تنظيم الحرم أو نحو هذا، تنظيم المسجد الحرام أو نحو هذا. وبعض الحنابلة مثل ابن نصر الله ذكروا أنه يلحق بهم حتى المريض، حتى المريض إذا كان مريض ما استطاع يأتي فإنه كذلك يلحق بهم. قال ولما بيت على سقات ورعاة، ويخطب الإمام ثانية أيام التشريق، ثانية أيام التشريق، كم رقم اليوم هذا؟ ثانية أيام التشريق 12، يخطب الإمام ثانية أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، يعني التوديع يعني الوداع، يعني طواف الوداع وما يتعلق به. وهذه خطبة مستحبة، صار عندنا خطب تتعلق بالمنسك بالنسك، وهي خطبة عرفة، خطبة يوم النحر، وخطبة 12، هذا الحنابلة هكذا. وذكرت لك سابقا أن بعض الفقهاء يجعلون خطبة إضافية من قبل يوم السابع، والدليل على هذا أنه يخطب في هذا اليوم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، قبل الغروب، غروب شمس أي يوم؟ يوم 12، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه للآية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وسقط عنه رمي اليوم الثالث، يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن خرج قبل الغروب، والأفضل أن يبقى، الأفضل أن يبقى فيرمي في اليوم 13. قال ويدفن حصاه، يدفن حصاه يعني لا يشرع له. هو لقط 70 من قبل ثم مشى اليوم 12، قال عنده مثلا اختبارات سيمشي، فنقول بعدما ترمي. طيب الجمرات اللي يبقى معك كم جمرة؟ 21 اليوم 13، فهذه لا ترمي بها. قال يدفن حصاه، يدفن حصاه يعني أنه لا يشرع له أن يرمي بها، لا يشرع له أن يرمي بها. قال وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. إذا لم يخرج قبل الغروب فإنه يلزمه أن يبيت ويرمي إيش؟ من الغد. قال بعد الزوال، بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. من أدركه المساء، هذه الكلمة المساء الشيخ يذكرها بمعنى ماذا هنا؟ ها؟ بمعنى الغروب، صح ولا لا؟ لأنه قال هو إذا وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، فهذا بمعنى إيش؟ الغروب. وكنت أحب أن الشيخ يذكر اللفظ الذي في الحاشية تحت عن ابن عمر وليس عن عمر رضي الله عنه. قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. ما الفائدة من هذا اللفظ؟ الفائدة الزائدة على لفظ أثر عمر، ها؟ أحسنت، أنه صريح في الغروب، أنه صريح إيش؟ في الغروب. ولو قال لنا واحد منكم ألا يمكن أن نستدل بقوله تعالى، بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ألا يمكن أن نستدل به على أنه لا بد أن يكون قبل الغروب؟ نقول بلى يمكن، لأن اليوم اسم لبياض النهار، فإذا غربت الشمس فقد بدأ اليوم الذي بعده. وذكر ابن جاسر فيما إن لم تخن الذاكرة أن، وكذلك يفتي به كثير من العلماء المعاصرين، أن الإنسان لو أنه حزم أمتعته أراد الخروج من منى ثم مسكه الزحام وهو في السيارة، وهذا كان يحصل في القديم كثيرا، السنوات الأخيرة لا صار الأمر هذا أيسر، وأراد الخروج فمسكه الزحام فيقول هو في حكم من خرج حتى لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج، قبل أن يخرج من منى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.